ثم إنسان رباه بوه تربية الدلال، لا قراه لا علم صنعة. بعد ما مات بوه كيف كبر ابدا يبيع في رزقه باش ياكل، حتى باع اللي وراه واللي قدامه، ضربته لحيوط، قال هالبلاد هذه ما عاش نقعد فيها، معروف ولد بلاد، كنت في عين نصبح في عين، يا اخي مش نمد يدي للطلبة في بلادي وقدام الحبيب والعدو، اخرج مشى لبلاد اخرى. لكن هاك البلاد الاخرى اش مش يخدم فيها، عمره ما تعلم حتى صنعة، وعمره ما قعد على حصيرة في كتاب، ولا يعرف الاليف كيفاش يكتب. انزل في وكالة، خرج يدور في البلاد ويخمم كيفاش مش يعمل باش يعيش في البلاد هذيك، حتى جاته فكرة. شاف القهاوي ياسر والعطارة ياسر والززارة ياسر والفطيرية ياسر، اما قد ما دار نهوجات وزناقي ما شاف الا كتاب ولا اثنين. قال حل كتاب، لكن قال انا عقوب طلق اسمي ما نعرفش نكتبه على القلة، كيفاش نعمل كتاب؟ انا ما نعرفش نقرا، كيفاش باش نقري؟ ومنها قال ايا اللي ما يتحيلش ما ياكلش الخبز. امشى شرا قفطان متاع فقهاء، لبسه وحط عمامه كبيره على راسه، ولبس بشمق وعمل عكاز، وقعد قداش من نهار ما حجمش لحيته حتى طوالت، وكرا محل فرش فيها حصيره، وعمل دكانه اللي هو وثلاثه ولا اربع صي، ومشى للنجار عمل له فلقه ولوحات، وعلق هاك اللوحات في الباب، وحط كرسي وقعد، وشد مصحف وعمل نفسه يقرا في القران. اللي تعدى يشوف هاك العمامه وهاك اللحيه، وراجل شد الخدمه قدامه وللواح معلقين في الباب، يقول هذا يفقيه، يندرى منين جاي من برا الشرق، لازم يكون عالم. ابداوا الناس يجيبوا له في اولادهم، حط لهم هاك المصحف قدامه وقال لهم تبعوا، وبداوا هاك الاولاد يخطوا، هذه قنطره واقفه، هذه قنطره راقده، هذه حلقه، هذا هلال. وزادوا جاوا بعض اولاد من الكتاب الاخرين يعرفوا شويه، بداوا يعلموا في بعضهم، وكبر هاك الكتاب وكثروا عنده الاولاد، وكل حد يجيب الخميسيه متاعه، واللي يختم يجي مدحبا، حتى ترفهت احواله سيد المدب ولا في خير. انهار هو قاعد على الدكانة ويقول لهاك الأولاد، واحد يقول له أقرأ والأخر يقول له يكتب، وامرأة جاية وقفت في باب الكتاب في يدها جواب، قال هذه لازم جاي مش تقلقني، هذا بتقرأي الجواب ولا ما عارش نقرأه ولا كيفاش مش نعمل، خليني قال نعمل نفسي ما شفتهاش، ونقوم ندخل المقصورة نقعد تم حتى تقلق هي وتمشي على نفسها. لكن هو وتلملم وهبط ساق الأول من الدكانة ومش يزيد الثانية، وهي دخلت رمات تماقها في الملعب وشقت صفوف الأولاد وجاتوا، قالت مستخير سيد الشيخ تسامحني عندي قضية معاك. قال لها ما نجمش يا بنتي، مش ندخل نصلي الظهر، وهو القبل عمره ما يعرفها وين جات. قالت له الظهر مازال بعيد شي تربح، خذ ساعة اقرأ ليها الجويب. اش مش يعمل، ما عنده يمنع منها، خذا من عندها الجواب، حلو جبد الورقة اللي فيه وقعد يقرأ فيها وهي مقلوبة، مش يقرأ ما عامل نفسه يقرأ، يقرأ ويثبت، ومرة يهز حواجبه، مرة يبرق عينيه، مرة يهز راسه، مرة يحل فمه. والمرأة عندها رجلها غايب يخدم في بلاد أخرى، وهاك الجواب جايها من عنده. قالت بينها وبين نفسها هذا مش بلاش، الشيخ يندرش بيه اش بيه، تبالك الراجل مات والشيخ كبرت عليه باش يقولها لي. قالت له قل يا سيد الشيخ، اذا كان مات قل لي. هز راسه وسكت. قالت له ما لا قل لي مات. هز راسه وسكت. قالت له ما لا قل لي عيني مات. قال هز راسه وسكت. قالت له ندبهم؟ قال هندب. قالت له نشرق حوايج ونخرج حمر علينا؟ قال نخرج. اخذت من عنده هاك الجواب وقالت هاي هاي بالبكاء وخرجت تتقافز ودموحها. حبر ما وصلت للدار قالت ووه وزدت ووه، واولادها وبناتها يتصيح وسمعوا الجيران الحومه جاوا يتجرا واش ثم. قالت مولا بيتي مات وهاو جا خبره. ماو كل شيء بالدين حتى من ديب الخدين، كل واحدة من الجيران نبت ظوافرها في خديها وبدأت تسلت فيهم والدميات سواقي والصياح الصياح عامل مسد. واحد من الجيران كيف روح لداره وسمع الصياح قال اش ثم في دار فلان؟ قالوا له تموج جا خبره مات. قال ما ثماش الهضره ذي، اليوم برك جاني جواب من عنده. شنو قال لي؟ اللي هو طيب بخير وعافيه والامور متاعه ماشيه مليح وقريب مش يروح. اش معناه هذا؟ منين ليها رجل مات؟ قام شال دار الميت، ناس تصيح وباب محلول، عيطوا لي لفلانه خرجت وجهها مندوب وما فيه ما يتشاف ولابسه لكحل. قالت شكون اللي خبرك اللي سي فلان مات؟ قالت جاني جواب. قالت راه وراني نشوفه. جابت له الجواب قراه. قال يا اخي هو الميت يبعث جواباته؟ قالت له مو راهو كيف مات واحد من هاك البلاد بعث جواب. قالها ما لا يالا الجواب من عنده هو، وهو يقول لك اللي هو لابس عليه في خير الخير وقريب يجي، وهو بعث لك البارح ملحفه وقفطان يمكن غدوه ولا بعد غدوه يخطو. ايزي من البكاء وخرجك انسى هذيك روح ديارهم. يا اخي شكون اللي قرا لك الجواب؟ خلها. قالت بسيد المدب. قالها ما لا يكذب عليك. قالت عجايب انا ما زلت بيه هذايا. وهزت نفسها مشات له. يا سيد المدب قالت له شنو هاك الكلام تقول لي فيه؟ قال اش قلت لك؟ قالت له تقول لي اللي الراجل مات وهو قال بعث لي ملحفه وقفطان. قال لا سامحني يا بنت الناس، راسي مفولغ بهاك الوجه وجمت على الاولاد، شفت القفطان وشفت الملحفه، اما شفت القفطان ملفوف في الملحفه ظنيت اللي هو مات وكفنوه. قالت له اذا كان انت تعرف تقرا ما لا انا لمن بنعرفه. وشاع الخبر في البلاد وتفضحت النزله متاعه وكل حد خرج ولده من الكتاب. قعد نهارين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا خمستاش ومنها مد يدوا للطلبة. وهذيك عاقبت اللي لا قرا لا تعلم صنعة. قال لك يوفى مال جدين وما تقعد إلا صنعة للدين.